فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إن لما قال رب إني لما أنزلت فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فقير فقير. نعم. أنت ما شاء الله نفذت التعليمات واتبعت القواعد كلما صح، يعني صحت لك شيئا ما شاء الله تأتي به إلا شيئا واحدا أنت لا تستطيع أن تسرع القول. الله المستعان. لو أنك أسرعت شيئا ما بفضل الله عز وجل يكون طيب. نعم اقرأ. فجاءته إحداهما تمشي على السوق. جاءته إحداهما فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني لا أريد أن أنبه على الغنم والملول، فقد نبهت من أول المصحف حتى الآن، ما من آية إلا بارك الله فيك. أنت إذا لم تشدد النون والمين وإذا لم تكن ضابطا للملول فيعني ضيعت أساس من أسس القراءة. بارك الله فيك، شدد النون. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج. حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وساق لأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهله امكثوا إني آنست نارا مدبرا ولم يعقب

وجهة تنطق الهاء الأولى مفتوحة وجهة ما فيها مشكلة، لكن القضية في الهاء الثانية، فبعضهم يقرأ الهاء الأولى ويفتحها وجهة وجهة وجهة خطأ وجهة ها ها أعد كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. الله تبارك وتعالى له وجه وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما تفسير الوجه بأنه الذات فهذا ضلال، فأهل البدع يقولون كل شيء هالك إلا وجهه يعني ذاته يعني نفسه، فينفون أن يكون لله عز وجل وجه وهذا ضلال، ولكننا نمر الآية كما وردت وكما أمرها السلف الصالح راجع الأسماء والصفات للشيخ العثيمين رحمه الله. اقرأ يا محمد فخسفنا به وبداره الأرض بارك الله فيك ثانية الآية 81 فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ما في مشكلة برضه يعني نفسه يعني ضاق عند المنتصرين فلم يعد يعني فأراد أن يعيدها ثانية وحريص على القراءة الصحيحة. أحسن الله إليك ولدنا محمد وبارك فيه.